صلى الله عليكم. يقول هل يجوز زيارة بعض الأماكن الموجودة سواء كانت في مكة أو المدينة لغرض المشاهدة فقط دون اعتقاد فضل فيها مثل ميناء وعرفة وغار حراء والقبلتين وما إلى وحصن ابن الأشرف وما إلى ذلك؟ يعني أولا أنه قد غلب الطابع العبادة لمن يترددون على هذه الأماكن. فأنا أسأل سؤال: عندما يتردد الناس على كعبي على حصن كعب عموما، إذا كان المقصود السياحة فقط وليس تعلقا بهذه الأماكن فلا بأس، لكن أحب أن نقول إن بعضها ليس له أصل، ليس له إيش أصل، مثل ما يسمى بالمساجد السبعة ولا القبلتين. لكن الآن الذين يذهبون للغار ويصلون فيه ويتمسحون به ويتعبون بعض كبار السن، بعضهم يموت. أنا أخبرت أن بعض كبار السن ماتوا في طريقهم إلى ماذا؟ إلى الغار، لأنهم ظنوا أن هذه عبادة. كذلك الذين يتزاحمون على الجبل الذي في عرفة الذي عند العمود، هذا غير صحيح. عرفة كلها موقف وليس فقط ذلكم الجبيل الصغير المسمى بجبل إيلال. على أي حال، إذا كان المقصود السياحة والاستطلاع لا نعترض على هذا الأمر، لكن كونك تزور وأنت تعتقد أنه أثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير صحيح. نعم.